السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فصل. ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدق في عزمه وفي فعله. أمر مهم جدا لمراقبة أعمال الإنسان. كل إنسان حينما يعمل عملا لابد من أن يحقق صدق العزيمة والصدق في الفعل. فقال: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه، يعني أن يصدق ربه سبحانه وتعالى. فكيف يصدق العبد ربه؟ فقال: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة. يبقى يجمع بين صدقين: صدق العزيمة وصدق الرب في الأمور والأفعال. فيصدقه سبحانه، يصدق العبد ربه، الضمير يعود على الله، فيصدقه في عزمه وفي فعله. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. فصدق العزيمة ما هو؟ قال: جمعها وجزمها وعدم التردد فيها. يبقى العزيمة تكون صادقة، بمعنى أن تجمع ولا يحدث فيها تردد، وتكون هناك الإرادة جازمة. قال: بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم، لا يتردد، وإن فعل لا يلومن نفسه فيحدث التلوم. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل. فقد تتأتى العزيمة ولا يتأتى الفعل لوجود مانع، لوجود كسل أو فطور أو شيء من هذا يطعن في القدرة. لأن الفعل لكي يتم لابد من أمرين: من إرادة جازمة، وهي المعبر هنا عنها بالعزم الجازم، والقدرة التامة اللي هي الايه؟ صدق الفعل. فقال: فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل. ما هو صدق الفعل؟ قال: وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه. يستفرغ وسعه ويأتي بكل ما في طاقتي وفي وسعي، ويبذل الجهد الذي الجهد في أقصى وغاية الجهد فيه. هو استفراغ، يبقى صدق الفعل هو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، وألا يتخلف عنه بشيء من ظاهري وباطني. فعزيمة القصد، إن عزم القصد، العزيمة تفعل ماذا؟ تمنعه من ضعف الإرادة، لأننا قلنا لابد من إرادة جازمة. فلو صدق العزم تمنع ضعف الإرادة، يمنع ضعف الإرادة، فتكون الإرادة جازمة. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفطور. فصدق الفعل القدرة التامة مع الإرادة الجازمة سينتج الفعل إن شاء الله. قال: ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. إذا كان العبد صادقا في جميع الأمور يصنع الله للصادقين فوق ما يصنعه لغيرهم من العاملين، لأن الكل يعمل، ولكن الصادق في الفعل له من الله توفيق زائد على التوفيق الذي يؤتيه لسائر الفاعلين. قال: وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل. فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله. يعني هذا الذي يسمى بالصدق هو معنى يلتئم من أمرين. وقد يقول واحد: يعني طب ما هو الفرق بين الإخلاص والصدق؟ ما هو الإخلاص إنك أنت تخلص لله سبحانه وتعالى في العمل، ولا تشرك معه في إرادتك أحدا. طيب ما هو الصدق ممكن يكون بنفس المعنى؟ قال لك: لا، الصدق بقى هنا معنى يلتئم من صحة الإخلاص مع صدق التوكل على الله. فجمع بين الأمرين، ولذلك قال لك إياك نعبد وإياك نستعين، فجمع بين التوكل فاعبده وتوكل عليه، تمام؟ فاعبده وتوكل عليه، فإذا الجمع بين الأمرين. فقال وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل، فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله. ثم قال فائدة جليلة في القدر: رب ذو إرادة أمر عبدا ذا إرادة. يبقى رب العالمين إرادته معروفة صفته، والعبد أيضا ذو إرادة، ولا العبد ما عندهش إرادة؟ لا، عنده إرادة، تمام. فقال فإن وفقه أراد من نفسه أن يعينه ويلهمه، يلهمه فعل ما أمر به. خلي بالكم عندنا هنا إشكالية في بعض النسخ، النسخة الأصلية فيهاش الواو، النسخة الأصلية في الكتاب ليس فيها الواو، ولكن المطبوع في الواو، وكلاهما صحيح. يعني أنا فكرت في الجملتين في وجود الواو وفي عدم وجود الواو، وجدت المعنى ملتئما. هنفهم الأمر بالواو من غيرها. فإن وفقه، يعني الله إن وفق العبد ذا الإرادة، أراد، فإن وفقه، ها ليست معطوفة على ما سبق فنقول فإن وفقه وأراد، لا، فإن وفقه يترتب على التوفيق إيه؟ أراد سبحانه من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به، تمام كده؟ فعل ما أمر به. لكن لو قلنا فإن وفقه وأراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به، فإن وفقه وأراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به، جت بقى مش فعل، جت كده؟ نعيدها تاني. فإن وفقه، هنتكلم على إن الواو محذوفة على أصل الكتاب اللي هي طبعة الفوائد اللي معانا، عالم الفوائد. فإن وفقه أراد من نفسه سبحانه أن يعينه ويلهمه، ها يلهمه فعل ما أمر به سبحانه، تمام كده؟ لكن لو قلنا فإن وفقه وأراد من نفسه أن يعينه ويلهمه، إن وفقه ويحدث إيه؟ فعل العبد اللي فعل، مش لأن لو قلنا فإن وفقه وأراد الله من نفسه أن يعينه ويلهمه، ها فعل ما أمر به. فإن وفقه وأراد من نفسه أن يعينه ويلهمه، نسبة الواو، لو أثبتنا الواو فإن وفقه وأراد من نفسه أن يعينه ويلهمه، هيحصل إيه؟ فعل العبد ما أمر به، تمام؟ طب لو حذفنا الواو بقى على أصل الكلمة، على أصل الكتاب، فإن وفقه أراد، يبقى هو ده الجواب، تمام كده ولا لا؟ فإن وفقه أراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به. وضحت كده؟ والاثنين صح، واضحة؟ قال وإن خذله خلاه، وده الأفضل إن الواو تحذف عشان يبقى فإن وفقه أراد من نفسه أن يعينه، وإن خذله خلاه، ما قالش وإن خذله وخلاه، وإن خذله خلاه وإرادته ونفسه، يعني تركه وإرادته ونفسه فلم يوفقه. وهو من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تهوى، يعني لو رب العالمين خذله وخلاه وإرادته ونفسه معنى ذلك أنه لم يوفقه. وهو من هذه الحيثية لا يختار العبد إلا ما تهواه نفسه وطبعه، ما دام ما فيش توفيق من الله يبقى هيعمل إيه؟ اللي بتأمره بالهوى، اللي بيأمره بالهوى والنفس والطبع. فهو من حيث هو إنسان لا يريد إلا ذلك، شهوات ومطامع ودنيا وسيطرة وظلم، إنه كان ظلوما جهولا. فهو من حيث هو إنسان لا يريد إلا ذلك، ولذلك ذمه الله في كتابه من هذه الحيثية. هتجد القرآن إن الإنسان لفي خسر، مش كده ولا لا؟ إن الإنسان خلق هلوعا، إنه كان ظلوما جهولا. فهو من حيث الإنسانية مذموم، ولذلك ذمه الله في كتاب من هذه الحيثية، ولم يمدحه إلا بأمر زائد على تلك الحيثية اللي هو الإيمان والإسلام والإحسان، وهو كونه مسلما ومؤمنا وصابرا ومحسنا وشكورا وتقيا وبرا ونحو ذلك. لم يأتي في القرآن الكريم المدح للإنسان إلا ومعه صفات زائدة على الإنسانية، لكن لو ذكر الإنسان فقط إن الإنسان خلق هلوعا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا إن الإنسان لفي خسر وهكذا، إنسان يبقى مليء بالعيوب إنه كان ظلوما جهولا، لكن لا يمدح إلا كبر كمحسن كصابر وهكذا. قال وهذا أمر، هذا يعود على فائدة التوفيق بقى، التوفيق فائدة التوفيق، وهذا يعني التوفيق أمر زائد على مجرد كوني إنسانا، اللي هو الأشياء اللي هو ذكرها الإسلام والإيمان والصبر والإحسان، هذا المذكور أمر زائد على مجرد كوني إنسانا وإرادته صالحة، لكن لا يكفي مجرد صلاحيتها إن لم تؤيد بقدر زائد على ذلك وهو التوفيق. يبقى وهذا بيعود على الإيه؟ الإسلام والإيمان والصبر والإحسان الذي مدح به، فهذا أمر زائد على مجرد كوني إنسانا وإرادته صالحة، إنسان وإرادته صالحة للخير والشر، لا التوفيق بقى هو اللي بيعمل ايه اللي بيعطيه كل هذه الامور. قال وهذا اي ما سبق امر زائد على مجرد كوني انسانا وارادته صالحة، لكن لا يكفي مجرد صلاحيتها للطاعة وللايمان وللاسلام ان لم تؤيد بقدر زائد على ذلك وهو التوفيق، كما انه لا يكفي في الرؤية، رؤية الانسان للاشياء لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين للادراك إن لم يحصل سبب آخر من النور المنفصل عنها، فالعين فيها القدرة على الإدراك لكن ما فيش نور مش هيشوف، فكذلك الإنسان صالح لأنه يؤمن ويحسن ويبقى تقي، ولكن السبب إيه؟ توفيق رب العالمين، واخدي بالك، ولذلك بدون التوفيق لا يصلح الإنسان للخير. إبقى رب ذو إرادة أمر عبدا ذا إرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم قال فصل: من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره. صحيح تجد الإنسان منا يريد أن يعظمه الناس ويغضب أشد الغضب إن لم يوقره الناس، يقول لك ما أنزلونيش منزلتي وما احترمونيش الاحترام اللي قدرني واللي يليق بي وبمنصبي وبوظيفتي وبسني والكلام ده كله. طيب هل أنت يا من غضبت من عدم تعظيم الناس وتوقير الناس لك، هل أنت تعظم الله وتوقره؟ إن كان قلبك مليئا بتوقير الله وتعظيم فاعلم أن الله سيجعل في قلوب الناس لك التعظيم والتوقير. قال فإنك توقر المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر الله أن يراك عليها، يعني أنت توقر من توقيرك للإنسان، من توقيرك للمخلوق وإجلالك له أنك لا تظهر أمامه بصورة سيئة ولا تظهر أمامه بعورة، وإنما تستر عوراتك وتخفي عن الناس عيوبك، فكيف تظهر لله وهو سبحانه وتعالى يراك في كل وقت؟ فكيف إذا خلوت بربك سبحانه أريت الله عز وجل من المعاصي ما تستحي أن تري الخلق إياه؟ فهذا من توقير الناس ومع ذلك لا توقر الله، فلو وقرت رب العالمين لما عصيته في الخلاء. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعاملونه معاملة من توقرونه. والتوقير العظمة، ومنه قوله تعالى: وتوقروا على النبي صلى الله عليه وسلم، توقير النبي تعزروه وتوقروه. قال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرونه، فمن عرف حقوق الله وشكر فقد وقر الله. وقال مجاهد معنى الآية: ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تبالون عظمة ربكم. وقال ابن زيد: لا ترون لله طاعة. وقال ابن عباس: لا تعرفون الله حق عظمتي، لا تعرفون حق عظمتي. وكل ذلك موجود في كتب التفسير بالمأثور. قال وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد. يعني هذه الأقوال بعض الناس كثيرا ما يقرؤون أقوال المفسرين من السلف فيظنونها متعارضة، وهي ليست متعارضة، وهذا من باب اختلاف التنوع أو الاختلاف في الألفاظ. قال وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروه، فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب، فعلى قدر توقيرك لله واستقرار التوقير لله في قلبك يكون الحياء منه وطاعته واجتناب معاصيه. ولهذا قال بعض السلف ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحيا من ذكره فيقرن اسمه به، كما تقول قبح الله الكلب والخنزير والنتن الأشياء المنتنة يعني ونحو ذلك. فهذا من وقار الله، فمن توقير الله أنك لا تذكر اسم الله بجوار هذه الأشياء التي يستقبح ذكرها. ومن وقار ألا تعدل به شيئا من خلقه، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يساوون الخلق بالمخلوق. ومن وقار ألا تعدل به شيئا من خلقه، لا في اللفظ الشرك اللفظي، بحيث تقول والله وحياتك مالي إلا الله وأنت، تقسم بالله وبحياة الإنسان مالي إلا الله وأنت، فتجعل المخاطب كأنه عدلا للرب سبحانه وتعالى، إلا الله وأنت ماليش إلا أنت وربنا، وأحيانا يقول إلا أنت وربنا، يقدم العبد على الرب سبحانه. وما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. ولا في الحب والتعظيم والإجلال، فيعظم الإنسان المخلوق كتعظيم الله وإجلاله ومحبته. ولا في الطاعة، فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله بل أعظم للأسف. يعني البعض إن أمره الآمر ينفذ كلامه، ومع ذلك لا ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. قال ولا في الطاعة، فتطيع المخلوق في أمري ونهي كما تطيع الله بل أعظم، كما عليه أكثر الظلمة والفجرة. ولا في الخوف والرجاء، ويجعله أهون الناظرين إليه. يعني الإنسان لو علم أن هناك أحد من أهل السلطة ينظر إليه لن يرتكب شيئا في مخالفة، لكن هو يعلم أن الله مطلع عليه ويخالف رب العالمين ليل نهار، فكيف تجعله أهون الناظرين إليك؟ ولا يستهين بحقه ويقول هو مبني على المسامحة. يعني البعض يقول لك أصل إحنا بنعصى عشان إحنا عارفين إن ربنا رحيم وربنا بيسامح، يعني تقول له أنت بتنفذ أقوال الحاكم أو الآمر أو كذا أو كذا، وبيقول لك علشان ده ما بيعرفش يسامح، ده الخطأ بيعقب عليه، لكن رب العالمين بيسامح ورب العالمين بيرحم ورحمته واسعة، فبناء على ذلك جعلتم رب العالمين أهون الناظرين، لأن الأمر في نظركم مبني على المسامحة. ولا يجعلوا على الفضلة، يعني يجعلوا على الفضلة يعني يجعلوا لا يطيع الله إلا لما يفرغ أو يكون فاضي، فيجعل حق الله سبحانه وتعالى فيما بقي من الوقت والجهد والاهتمام، ويقدم حقوق الآخرين، ولما يبقى يفضى يبقى يفعل أوامر الله سبحانه وتعالى. ولا يجعله على الفضلة، ويقدم حق المخلوق عليه، ولا يكون الله ورسوله في حد وناحية والناس في ناحية وحد، اللي هي المحادة لله، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. المحادة اللي هي إيه؟ أن تجعل الله ورسوله في حد وأنت في حد، يعني الأوامر الشرعية في جنب وأنت في جنب آخر، فتخرج على حدود الله عز وجل. قال فيكون في الحد والشق، ودي المشقة برضو، المحدة والمشقة، ومن يشاقق الله ورسوله، فيكون في الحد والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه، ويعطي الله في خدمته بدنه ولسانه دون قلبي وروحي. ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه، يعني الإنسان يبقى بيعطي المخلوق قلبه ولبه وقلبه وقالبه، ولما يأتي لخدمة الرب سبحانه يعطيه البدن واللسان دون القلب والروح. ولا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه، فهذا كله من عدم وقار الله عز وجل في القلب. هنا الشيخ أطال النفس في الكلام عن الأمثال التي تدل على عدم توقير الله تعالى في تفسير قوله ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال: ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة. هيبة أنت بتنتظر أن الناس توقرك والناس تهيبك والناس تحترمك وأنت لا توقر رب العالمين. فقال: فهذا كل الأمثلة التي ذكرها من عدم وقار الله في القلب. ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة، بل يسقط وقاره وهيبته من قلوبهم، وإن وقروه مخافة شر فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم. القضية ليست توقير خوف، ممكن تكون أنت في إيدك سطوة أو سلطان فالناس توقرك وتهيبك من أجل ماذا؟ الخوف. لكن المهم التوقير اللي فيه تعظيم وفي محبة. فإذا كان الإنسان قلبه خاليا من توقير الله تعالى فإنه ينزع توقير الناس أو توقيره من قلوب الناس فلا يهابونه ولا يوقرونه. قال: ومن وقار الله أن يستحي من اطلاعي على سري وضميري فيرى فيه ما يكره. يبقى في سر الإنسان وضمير الإنسان أشياء يبغضها الله ولا يرضاها، فكيف تطلع ربك سبحانه وتعالى على ما يبغضه في قلبك؟ وهذا ليس من توقير الله في شيء. ومن وقار أن يستحي منه في الخلوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس. إن كنت مثلا تريد أن تفعل معصية فإن دخل عليك أحد من كبار الناس الذين تهابهم وتوقرهم وتعظمهم هل تفعل المعصية أمامهم؟ لا بالطبع. فكيف تفعلها وأنت في خلوة ورب العالمين يراك؟ قال: والمقصود أن من لا يوقر الله وكلامه وما آتاه من العلم والحكمة كيف يطلب من الناس توقيره وتعظيمه؟ يعني رب العالمين إن نزع التوقير والتعظيم من قلوب الناس فهذا جزاء وفاق لأنك لم توقر الله وتعظمه. ثم قال: القرآن والعلم وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام صلات من الحق وتم صلات عن رب العالمين والذي وصلك بهذا في كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن والعلم النافع طبعا وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام صلات جمع صلة يعني ربنا يصلك به، صلات من الحق وتنبيهات وروادع جمع رادع وزواجر واردة إليك. والشيب زاجر، الشيب لما الإنسان شعره يشيب، زاجر ورادع وموقظ قائم بك. فلا ما ورد إليك وعظك، الذي وردك من الله لم يعظك، ولا ما قام بك من شيب يزجر ويرضع نصحك، ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك. فأنت كمصاب لم تؤثر في مصيبته وعظا وانزجارا، فأنت كمصاب بمرض لم تؤثر في هذا المريض مصيبته وعظا وانزجارا، فلم يؤثر فيه المرض ولم تؤثر فيه المصيبة وعظا ولا خوفا، وهو يطلب من غيره أن يتعظ به وينزجر بالنظر إلى مصابه، فالضرب لم يؤثر فيه زجرا وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه. إذا كان الضرب الذي ضربته لم تنزجر به فكيف تريد ممن رآك تضرب أن ينزجر؟ واضح الكلام، واعظ والله، يعني جميل جدا. يعني نسأل الله أن يلقى من قلوبنا محلا مستعدا للانتصاح. قال: من سمع بالمسؤولات والمسؤولات ليه يا أخوانا؟ المسؤولات اللي هي العقوبات التي أرسلها الله تبارك وتعالى إلى الأقوام السابقين وإلى الناس الذين يعيشون بيننا، وقد خلت من قبلهم المسؤولات. من سمع بالمسؤولات والعقوبات والآيات في حق غيره ليس كمن رآها عيانا في غيره، فكيف بمن وجدها في نفسه؟ ربنا يسلم. يعني الذي يسمع بما يحدث للآخرين فلا ينزجر، هل موقفه كمثل الذي رآها ولم يسمع بها؟ ده رآها بعيني، فما بالكم بمن رآها في نفسه فكيف لا ينزجر؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فآياته في الآفاق مسموعة معلومة، وآياته في النفس مشهودة مرئية، فعياذا بالله من الخذلان. قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذه الآية مخيفة، يعني بعد أن سمعنا نصيحة الإمام ابن القيم، فإذا سمعنا الزواجر والروادع ولم ننزجر ولم نرتدع نخشى أن تطبق علينا هذه الآية: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، سواء في الأنفس أو الآفاق، حتى يروا العذاب الأليم. فإذا جاء العذاب الأليم فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. وقال سبحانه: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. نسأل الله ألا نكون من أمثال هؤلاء الذين حقت عليهم كلمة الرب سبحانه. قال: والعاقل المؤيد بالتوفيق يعتبر بدون هذا، يعني بأقل من هذا، ويتمم نقائص خلقتي بفضائل أخلاقي وأعمالي، فكلما امتحى من جثماني أثر زاد في إيمانه أثر، وكلما نقص من قوى بدنه زاد في قوة إيماني ويقيني ورغبتي في الله والدار الآخرة. ما معنى هذا الكلام؟ يريد الإمام ابن القيم أن يبين أن الإنسان العاقل الذي وفقه الله وأيده بتوفيقه يعتبر بأقل من هذا، يعني يأخذ العبرة بأقل مما ذكره الإمام ابن القيم من هذه الزواجر. فماذا يفعل هذا المؤيد بالتوفيق والذي يعتبر بدون هذا؟ يتمم نقائص خلقته بفضائل أخلاقه وأعماله. فإذا نظرنا فإننا نضعف شيئا فشيئا، وأبداننا تضعف، وصحتنا تضعف، وأعضاء الجسم التي عليها نتكئ كالسمع والبصر، كل هذه الأمور كلما مضى منا يوم ضعفت هذه الأعضاء، أعضاء الجسم بتضعف. فهو بيقول يتمم نقائص خلقتي، فنقائص الخلقة تنقص كل يوم، كل يوم بننقص وكل يوم بنضعف شيئا فشيئا. فعليك أن تتمم نقائص الخلقة بفضائل الأخلاق والأعمال، زد من الأعمال، وإذا نقص في أعضائك شيء وضعف فكمله بالأخلاق وتقرب إلى الله عز وجل. فكلما امتحى من جثمان، كلمة امتحى، امتحى في اللغة امتحى يمتحي امتحاء، يعني امحى امحى امحى بتجديد الميم، وزال الأثر تمام. وبعض أهل العلم من أهل العربية كرهوا كلمة امتحى، قالوا والأجود امحى مش امتحى، امحى. واخدين بالكم؟ ولكن الإمام ابن القيم ذكرها وذكرها غيرهم امتحى، فهذا الأمر لا شيء فيه، يعني البعض قالوا أنه ضعيف من الناحية اللغوية، ولكن كما رأينا بعض أهل العلم من علماء العربية ذكر كلمة امتحى، ومنهم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فالمقصود يعني كلما خرب شيء من جثمان الإنسان وجاءته عاهة وضعف شيء من أعضاء الجسم يجعله عمارة لقلبه وجعله عمارة لروحي وجعله زيادة في إيماني، كما سيجيء في آخر كلام ابن الإمام ابن القيم في الصفحة التالية. يعني كلما امتحى من جثماني أثر، يعني ضعف شيء، يزيد في الإيمان، واخد بالك، يجعله زيادة في الإيمان. طبعا هذا الكلام يعني يقل للناس التي تكبر في السن شيئا فشيئا، تجد الإنسان يضعف بدنه، تضعف قدماه شيئا فشيئا، لا تستطيع قدماه أن تحمله، السمع يضعف، البصر يضعف، القوة البدنية بتضعف. المفروض انك انت تعمل ايه بقى في مقابل ذلك؟ كلما ضعف شيء من اعضائك تزيد في الاخلاق وتزيد في الايمان، ويصبح الايمان في القلب اشد مما كان قبل ذلك، حتى لا تنقص شيئا فشيئا، فتنقص في البدن والقوة البدنية تنقص في الايمان، ثم انت الى انتقال الى الدار الاخرة، فانت بهذا تكون قد ضيعت نفسك، نسأل الله السلامة. فقال: فكلما امتحى من جثماني أثر زاد في إيمانه أثر، يعني يزيد هو في إيمانه أثر، وكلما نقص من قوة بدني زاد في قوة إيمانه ويقيني ورغبته في الله والدار الآخرة، لأنه يقترب إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. قال وإن لم يكن هكذا فالموت خير له، إن لم تكن هكذا فالموت، لأن الموت سيكون إنقاذ لك. إن لم يكن الإنسان كلما ضعف زاد إيمان وزاد عمل الخير وزاد زينة في جسم بالأخلاق الحسنة المبنية على إخلاص لله وصدق، فإن الموت يكون خيرا له. فإن لم يكن هكذا فالموت خير له. لماذا؟ لأنه يقف به، أي الموت يقف به على حد معين من الألم والفساد، بخلاف العيوب والنقائص مع طول العمر، فإنها زيادة في ألمي وهمي وغمي وحسرتي، وإنما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الفرص والتوبة النصوح. يعني العمر لما يطول بيكون أفضل لما يكون فيه إيه؟ خير وتوبة واستدراك لما سبق. لكن لو كان في نقص في الأعمال الخير مع نقص في أعمال البدن فالموت خير له. قال وإنما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الفرص والتوبة النصوح، كما قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر. يبقى هنا الفرصة حينما يكبر الإنسان في السن يكون سببا في التذكر والاستدراك والتوبة والرجوع والزيادة في أعمال الخير. قال فمن لم يورثه التعمير، تعمير العمر تطويل العمر يعني، فمن لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معايبي وتدارك فارطي، الشيء اللي فرط منه ولا وتدارك فارطي واغتنام بقية أنفاسي، فيعمل على حياة قلبي وحصول النعيم المقيم، وإلا فلا خير له في حياتي، ما فيش خير في الحياة. فإن العبد على جناح سفر، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإذا طال عمره وحسن عمله كان طول سفري زيادة له في حصول النعيم واللذة. فإنه كلما طال السفر إليها، كلما طال السفر إليها كانت الصبابة أجل وأفضل، واخد بالك. وإذا طال عمره وساء عمله كان طول سفري زيادة في ألمي وعذابي، لأنه كلما طال السفر وطال العمر يزداد سيئات، فهذا سيترتب عليه زيادة في ألمي وعذابي ونزولا له إلى أسفل. فالمسافر إما صاعد وإما نازل، إما صاعد بالأعمال حتى يذهب إلى ربي في عليين، وإما أن يكون والعياذ بالله نازل حتى ينزل إلى الجحيم. وفي الحديث المرفوع خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وقبح عمله، أخرجه أحمد والترمذي عن أبي بكر، وقال الترمذي حسن صحيح، والشيخ الألباني صححه لغيره. قال فالطالب الصادق في طلبي كلما خرب شيء، ما هو بقى يبدأ بقى الكلام اللي قلنا هيشرحه في الصفحة القادمة، اللي هي مسألة امتحى من جثماني أثر. فالطالب الصادق، طالب الدار، طالب الله والدار الآخرة، الصادق في طلبي كلما خرب شيء من ذاتي، جزء من الجسم يتخرب، جعله عمارة لقلبي وروحي، وكلما نقص شيء من دنياه جعله زيادة في آخرتي، وكلما منع شيئا من لذات دنياه جعله زيادة في لذات آخرتي، يحتسب على الله أن يزداد النعيم في الآخرة، وكلما ناله هم أو حزن أو غم جعله في أفراح آخرتي. فنقصان بدني ودنيا ولذتي وجاهي ورئاستي إن زاد في حصول ذلك وتوفيري عليه في معادي كان رحمة بي وخيرا له. يعني هذه الأمور التي يغضب من أجلها ويسخط من أجلها ويحزن من أجلها، لو استفاد من الإنسان واستثمرها في زيادة هذه الأمور في الآخرة كانت خيرا له وليست شرا له، وإلا كان حرمانا وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة أو ترك واجب ظاهر، إما أن تكون خيرا له إن كانت سببا في زيادة أعماله الخيرة وزيادة الإيمان، وتكون شرع حرمان وعقوبة لأهل الإسلام، طبعا بنتكلمش عن الكافر، وإلا كانت حرمانا وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة، أو ترك واجب ظاهر أو باطن. فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربعة، اللي هي الذنوب الظاهرة أو الباطنة أو ترك الواجب الظاهر أو الباطن، وبالله التوفيق. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله فائدة: الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجنة أو النار، بن يسلم. والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار، ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة. فالإنسان الذي يطلب النعيم واللذة والراحة في الدنيا هو يطلب ضد طبائع الأشياء، فأنت في سفر والمسافر يركب الأخطار، والسفر مبني على المشقة، فمن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة. يعني المسألة راحة فقط، كان بيستريح فقط. فقال: إنما ذاك يعني النعيم واللذة والراحة بعد انتهاء السفر. ومن المعلوم أن كل وطأة قدم أو كل آن من آنات السفر، آن يعني زمن أو لحظة من لحظات السفر، غير واقفة، فيش حاجة بتقف، كله شغال، مش كده؟ ولا المكلف واقف، لا وطأة القدم واقفة، ولا آنات السفر اللي هي اللحظات اللي بتمر بيك واقف، الساعة لا تقف ولا تعود عقارب الساعة إلى الوراء، ولا المكلف واقف، أنت لابد أنك بتتحرك. وقد ثبت أنه مسافر على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل، وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسير، حتى حينما تستريح أنت مسافر، الراحة مؤقتة من أجل إيه؟ النزول أو الراحة من أجل الاستعداد والتزود لبقية السفر. وذلك الإمام ابن القيم سمى كتابه العظيم زاد المعاد في هذه خير العباد. زاد، انت بتأخذ الزاد لانك سائر وكادح الى ربك كدحا فملاقي. ثم قال الامام ابن القيم رحمه الله فائدة: عند العارفين ان الاشتغال بالمشاهدة عن البر في السير وقوف. طبعا كلمة البر هنا كلمة مشكلة، ولذلك قال بشير عون في نسختي: في الاصل البر، كلمة البر هي اللي في الأصل، ولعلها مصحفة عن البذ وهو الإسراع والسبق والغلبة. وقد رجح الشيخ محمد منير الدمشقي أول من طبع الكتاب أن يكون صوابه الجد، والله أعلم. ولذلك المحقق هنا في طبعة عالم الفوائد أتى بالكلمة كما هي موجودة في الإيه؟ في الأصل اللي أشار إليه الشيخ محمد منير الدمشقي وبشير عون. فعند العارفين أن الاشتغال بالمشاهدة عن الجد في السير وقوف، ماشي، أو عن البذ الإسراع والسبق والغلبة في السير وقوف، ماشي، وحتى لو قلنا البر في السير وقوف، ماشي، واخدين بالكم، لأن البر في السير إنك أنت إيه؟ تسير على حسب ما أمرك الله سبحانه وتعالى في السير للدار الآخرة، فجعله سيرا مخصوصا وليس أي سير. فطالما هو سير مخصوص يبقى لابد ان السرعة فيه والاتقان في السفر يكون من اعمال الايه؟ البر، والله اعلم. فقال: عند العارفين ان الاشتغال بالمشاهدة عن البر في السير وقوف. فعلا لو الانسان اشتغل بالمشاهدة وانت مسافر ورأيت شيئا فاشتغلت بمشاهدته ولم تجد في السير، يبقى انت كأنك وقفت، مش كده ولا لا؟ هذا الكلام هو هيطبقه، فيقول لك: عند العارفين أن الاشتغال بالمشاهدة عن البر في السير وقوف. قال: لأنه في زمن المشاهدة لو كان صاحب عمل ظاهر أو باطن أو ازدياد من معرفة وإيمان مفصل كان أولى به. يعني أنت وأنت تشاهد جاءتك أمور معينة تطلبت منك المشاهدة، فأنت وأنت تشاهد لا تتوقف عن العمل الذي كلفت به، فإن جاءتك هذه المشاهدة في عمل ظاهر أو باطن أو ازدياد من معرفة وعلم وإيمان مفصل كان أولى بك أنك لا توقفك المشاهدة بل تزيدك في هذا العمل. ثم قال فإن اللطيفة الإنسانية تحشر على صورة عملها. اللطيفة الإنسانية المقصود بها الإيه؟ الروح. ما هو الإنسان مكون من روح وبدن، فاللطيفة الإنسانية التي اختص بها الإنسان هي الروح. قال فإن اللطيفة الإنسانية تحشر على صورة عملها ومعرفتها وهمتها وإرادتها، والبدن يحشر على صورة عمله الحسن أو القبيح. وإذا انتقلت من هذه الدار شاهدت حقيقة ذلك. طبعا الكلام ده لو احنا جينا نراجعه، الأمر طبعا محتاج تحقيق وسعة في مسألة حشر الروح والبدن على صور معينة. ما يحضرنا الآن ان احنا ممكن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل في كل مكان. هذا كان متكبرا فيحشر على قدر النملة، الذر اللي هي الايه الصغار من النمال. والحديث رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني اهو. يبقى الإنسان هنا حشر على صورة عمله القلبي الخطير جدا ألا وهو الكبر. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. الحديث متفق عليه، يسأل وهو غير محتاج، فيأتي يوم القيامة لا يوجد لحم في وجهه والعياذ بالله. ومن وفي رواية من سأل الناس وله ما يغني جاءت خموشا أو كدوحا في وجهه يوم القيامة. الحديث رواه أصحاب السنن وحسنه الشيخ الألباني. وعندنا الحديث الذي جاء في مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، ولذلك يبعث الإنسان الملبي ملبيا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهاهم عن تحنيطي يعني وضع الحنوط له، وعن تكفيني في غيري ثياب الإحرام، وجعلوه مكشوف الرأس. لماذا؟ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكذلك بالنسبة للشهيد فإنه يدفن في ملابسه وفي دمائه ولا يغسل. لماذا؟ لأنه يبعث يوم القيامة الدم في الدم كما جروحه تسغب دمه أو تسعب دمه، الجروح اللون لون الدم والريح ريحه المسك. كل ذلك جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يحشر المتوضئون غرا محجلين من آثار الوضوء. وكذلك صاحب الغلول يأتي يوم القيامة كما قال الله تبارك وتعالى ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة، فيأتي يحمل فوق رأسه ما كان قد غله من مسروقات من الغنائم والمال العام. قال وعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم، على قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم. تجد الإنسان الذي يأنس بالناس ولا يريد أن يترك الناس، هذا لأن القلب ليس مليئا بالأنس بالله عز وجل. فعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنة الناس، فلا تجلس مع الناس إلا لمصالح دعوية ومصالح إيمانية ومصالح تزيد من إيمانك. لكن الإنسان الذي يعني ودايما الإمام ابن القيم كان يتكلم عن فضول الطعام وفضول النوم وفضول الكلام وفضول المجلسة والأنس بالناس، كل ذلك ينبغي أن يتخفف الإنسان منه. البعض يتخفف من الجلوس مع الناس ومع ذلك قاعد على الفيسبوك بيكتب للناس وبيعلق على الناس وبيدخل في أسرار الناس ودي عنده مشكلة كذا، وتارك كل الواجبات الدينية والدنيوية اللي عليه إلا قليلة. فقال وعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم، وعلى قدر صيانتك لسرك وإرادتك يكون حفظه. فحفظ السر والإرادة على قدر صيانتك لهما، وملاك ذلك صحة التوحيد. التوحيد اللي هو يا اخوانا ان القلب يكون متعلقا برب العالمين وحده لا شريك له، بالمحبة والإرادة والتوكل والإخلاص والصدق واليقين والالتزام، كل الأمور دي كلها يبقى القلب متعلق بالله عز وجل، ولا تجعل شعبة من شعب قلبك لغير الله تبارك وتعالى. فإذا أحببت أحببت لله وإن أبغضت أبغضت لله إلى آخر. فهذا هو التوحيد الذي إن كان صحيحا جعل كل هذه الأعمال تابعة له. لأن القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: والحذر كل الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك وأن يعثروا على موضع غرضك، فإنها الآفة العظمى. يعني الحذر كل الحذر، لأن الناس لو قصدوك وفرحت بهذا الأمر وأقبلوا عليك وفرحت بهذا الأمر، هذا الأمر يصيبك بالعجب ويجعل القلب متعلقا بكثرة الناس من حولك. هذا أمر خطير، خلي بالكم. على فكرة مسألة الدعوة ومسألة العلم هذه الأمور آفاتها كثيرة جدا، وربما كان عامة الناس في خير، يعني عندهم خير كبير جدا إنهم بعداء جدا عن هذه الفتنة، لأن هذه فتنة كما قال ابن مسعود: فتنة للمتبوع زلة للتابع وفتنة للمتبوع فتنة، وهذه الفتنة قد تودي بالإنسان والعياذ بالله إلى الجحيم في النهاية. واحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة صعر بهم النار. أول واحد عالم تعلم العلم وعلمه للناس ليقال، هذه مسألة خطيرة. هذا لو كان حرم من العلم وكان من عامة الناس لكان أفضل له وكان خيرا له، سلمنا الله وإياكم. فالحذر كل الحذر من قصد الناس لك. تخيل بقى لما يكون الإنسان مش بيهرب من قصد الناس، لا لا، ده هو بيسعى جاهدا لكي يقصده الناس ولكي يقبلوا عليه. ثم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: كل ذي لب، فصل، كل ذي لب يعني عقل، يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات. كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات، فاعلمها واحفظها وحاول أن تغلق على الشيطان. أحدها التزيد والإسراف، التزيد والإسراف، ولذلك الإسراف رب العالمين لا يحب المسرفين، فيزيد على قدر الحاجة، يسرف في كل شيء فتصير فضلة ويحظ الشيطان ومدخله إلى القلب. يبقى التزيد والإسراف فيزيد على قدر الحاجة، طالما يبقى الإنسان مطلوب منه أن ينفق أي شيء، انفق الأوقات وانفق الأموال وانفق كل شيء كله بقدر، فلو زاد على قدر الحاجة عن طريق الإسراف والتزيد تصبح فضلة، طالما أصبحت فضلة هي حظ الشيطان ومدخل الشيطان إلى القلب. شفت بقى الإمام ابن القيم ليه كان بينهى عن الفضل اللي هو الزيادة في النوم، الطعام، الشراب، والجلوس مع الناس وهكذا، والكلام كله، لأن الفضل هي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب. وطريق الاحتراز منه، لاحترازه من إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة، فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه. بأول باب لابد لكي تعطي لكي تغلق الباب لا تعطي النفس تمام مطلوبها، اعطيها بقدر طعام، شراب، نوم، لذة، راحة. الثانية الغفلة، بعد التزيد والإسراف الغفلة، فإن الذاكر في حصن الذكر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري لما قال في الحارث الأشعري، آسف، حديث الحارث الأشعري لما قال فيه الكلمات التي آتاها الله ليحيى بن زكريا، قال: وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثري صراع حتى إذا أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه منهم، فكذلك الشيطان لا يحرز نفسه، يعني لا يحصن نفسه، فكذلك الإنسان أو العبد لا يحصن نفسه ويحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فقال: الغفلة، فإن الذاكر في حصن الذكر، فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه العدو. يبقى هنا يدخل عليك الشيطان الحصن لأنك تركت ذكر الله، فيعصر عليه أو يصعب إخراجه لأنه دخل وتمكن وأصبح في داخل الحصن، فكيف تخرجه. الثالثة تكلف ما لا يعني من جميع الأشياء، كما قال الله تعالى: وما أنا من المتكلفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فتغلق على نفسك الأبواب الثلاثة: باب التزيد والإسراف والغفلة وتكلف ما لا يعنيك من جميع الأشياء. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فائدة طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة. طالب النفوذ ليس المقصود أنه يكون صاحب نفوذ في الدولة يعني وسلطة، لا، النفوذ إلى الله يعني الذي ينفذ في الطريق ويصل بسلام الله، هذا هو المقصود، عشان ما تفهمش الكلمة غلط. طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه. يحتاج أن يكون، وسيذكر الصفات، يعني يا أخوانا اعلموا أن أي إنسان يريد أن يصل إلى مطلبه بنجاح لابد من تحقق صفات فيه، حتى إن كان الإنسان يطلب الوصول إلى الله وإلى الدار الآخرة. حتى الذين يريدون الوصول للدنيا ويكونون من زعمائها ومن كبارها ويريد الوصول إلى أي علم أو صناعة أو حرفة، لابد من أن يتخلق بأخلاق معينة، هذه الأخلاق هي زاد الطريق، واضح؟ يزيد عليها بالنسبة لسالك طريق الله والدار الآخرة أنه لابد يكون بقى الإخلاص لله والصدق مع الله. طبعا لابد أي إنسان يكون يسلك الطريق للوصول يكون في هذه الصفات، ولكن كلهم بحسبه، فيكون عنده صدق، ولكن صدق في الوصول إلى الهدف الذي أراده. واضح المسألة ولا لا؟ فقال: طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه. ولذلك تجد مثلا أي حد من كبار العالم الذين نجحوا وفلقوا واشتهروا، كمثلا الإسكندر الأكبر أو غيره، كانت فيه صفات توصلوا إلى هذه الزعامة. فقال: يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه، لا يتحكم فيه الوهم بل هو يحكم على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيلي، لا يتخيل ويصبح هذا التخيل والأوهام سلطانا يقهره، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، إذا أراد شيئا يزهد في كل ما سواه حتى يصل إليه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه، مقدام الهمة، ثابت الجأش، لا يسنيه عن مطلوبه لو ملائم ولا عزل عازل، كثير السكون، دائم الفكر، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، تمدحه تذمه ملوش دعوة، عايز اوصل لطريقي ولغايتي، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونتي، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقتي، لا يخالط الناس إلا على حذر كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم، يعني الطائر الذي يلتقط الحب بين الناس من الممكن أن يأتي فيلتقطه ويجري، لكن لا يخالط الناس حتى لا يقومون بالإمساك به، قائما على نفسي بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسي، يريده وعنده طمع في أن يكون مختصا ومتفوقا على بني جنسي، غير مرسل شيئا من حواسي عبثا، لا ينظر ولا يلتفت ولا يسمع يضيع وقت، لا، كل شيء يفعله لأسباب معينة، لا يرسل شيئا من الحواس عبثا، بل كل شيء لكي يخدم الغاية التي نظر نفسه للوصول إليها، ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون، لا يضيع وقته على الإطلاق. قال: وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. هذا الكلام كما ذكرنا ينطبق على طالب الله والدار الآخرة وطالب الدنيا والرئاسة فيها، وهذه الصفات قد يقول قائل: ولكن محبا لمكارم الأخلاق. نعم، لأن هذا الذي يريد أن يصل ويتفوق لو كان مرتكسا في الآثام وفي الزنا وفي اللواط وفي كذا وفي كذا لما تفرغ لمطلوبه، واضح؟ ولابد من أن تكون عنده همة عالية، ولابد من أن يكون عنده مكارم أخلاق حتى يستطيع أن يصل، وإلا لو علم الناس أنه غدار، أنه كاذب، أنه تفرقوا عنه ولن يكون له أتباع يعينونه على الوصول إلى طريقي. وهذا الكلام قد توجد أسماء اشتهرت في التاريخ غير متدينة واستطاعت أن تصل بمعظم هذه الأوصاف التي ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه. بيسبر هذه الأمور والنفوس البشرية، عنده كان فقيه نفس وعنده دراية بالصفات التي توصل إلى المطلوب، فما بالك إن كان المطلوب الله والدار الآخرة. إذن هذا هو أعظم المطلوبات. فإذا اشترك معك الآخرون وأصحاب المطالب الأخرى في هذه الصفات فأنت تتفوق عليهم، بأنك لا يكون لك إلا الله والإخلاص لله والتوكل على الله سبحانه وتعالى إلى آخره. قال: وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح الأدب مع الكشف. الكلام ده بقى كلام صوفية بس ينفسره تفسير سليم. بيقول: وعند العوام، عوام الناس وليس المقصود العارفين، العوام هؤلاء اللي هم غير العارفين. وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح الأدب مع الكشف. ما معنى هذا الكلام؟ لزوم الأدب، وإن كان العبد محجوبا فإن لزوم الأدب يقربه من الله. يعني لو كان العبد محجوبا عن الله ولم يحدث له كشف وكان متأدبا مع ربي، فإن الأدب والتأدب مع الله يقربه من ربه. أما إذا لم يلتزم الأدب وطرح الأدب جانبا وخلى من التوقير، إذا ابتلي بالمكاشفة، لأن المكاشفة والكرامة ابتلاء، فإذا ابتلي بالمكاشفة والكرامة فخلى قلبه من الأدب مع الله ومن التوقير، عرض نفسه للطرد، فكان الكشف في حقه استدراجا. ولهذا قال سليمان: ليبلوني أشكره أم أكفر. فقوله هنا: وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح الأدب مع الكشف. وضحت كده؟ قال: فائدة: من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطأ القلب مع اللسان على الذكر. ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة، يقول لك: لا، أنا لن أبدأ في الذكر إلا حينما يحضر القلب. الأول قال: لا، أنا سأظل أذكر بلساني لغاية ما يحضر القلب. الثاني قال: لا، لا يبتدئ على غفلة، بل يسكن، يفضل ساكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه، فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعا. يعني التواطؤ عند الفريقين آت لا محالة، ولكن هل يحضر قلبه أولا أو يبدأ بذكر اللسان بدون حضور قلب حتى يحضر القلب؟ قال: فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلب الذي بدأ باللسان والقلب غافل، والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه، بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه، فإذا أحس بذلك نطق قلبه، ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني، ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرا. وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. يبقى الفريقان على حق، لا شيء في هذا، طالما أنهما سيصلان إلى تواطؤ اللسان مع القلب، وهذا أفضل الذكر. يبقى أفضل الذكر وأنفعه أن يتواطئ اللسان مع القلب، وكان من الأذكار النبوية مش اختراعات عشان ما يبقاش بدعة، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده، يشهد بقلبي معاني الذكر وهو يذكر ربه، يبقى بيذكر بالقلب وبيذكر باللسان والقلب يشاهد معاني الأذكار النبوية. شفت الإمام ابن القيم ممكن ينقل من بعض الكتب، ولكن لابد أن يضع عليها الضوابط السلفية. واضحين؟ ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننسى.